ربنا ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. وين احنا؟ الخيارات كان هذا يا خيار صح؟ الخيار الاول قال ايش عذره التسليم؟ ولا البائع ولا المشتري ولا المجمعة؟ الجمعة خيار عذره التسليم. إذا هو مجهول الأمد في إيش؟ إذا هو معلوم الأمد؟ المشتري؟ إيه. جاهل. جاهل. إيه. جاهل داري؟ لا ما له خيار. يستاهل. صح. جاهل ما له كنا يستاهل. ما في يستاهل. كيف إذا البايع جاهل؟ ما له خيار. لو جاهل. خير الله. الخيار الغرر. الخيار أيضا للغرر صح؟ أول للعيش لعذرة التسليم والثاني للغرر مثل إيش؟ خيار الغرر البقرة المسرة المسرة قالوا لو واحد لو قد قالوا لو درنها مسرة وإذا قد درنها مسرة قالوا على الخيار لأن التسرية تختلف قد يقدرنا مبلغ قليل لا والله ما بها ولا ما في شيء ثلاثة أيام ما هي ثلاثة أيام وين الثلاثة أيام؟ ما في البقرة هذه عندك ما هي احسب في ثلاثة أيام إذا نقصت إذا بعدها نقص بعد ثلاثة أيام ما هي إذا نقص في الثلاثة أيام بس ما في البقرة هذه إلا بس لا هي محددة من ربك لا هي كذا الصبرة يا أخي إذا هو معلوم الأمد إحنا دارين إنه ما هو سابر يسلم لك تعذر تسليم المبيع لأنه إيش اللي مأجر في البيت والمدة محدودة معلومة معلومة الأمد يعني دحين أنا بعت بيت وهم أجر هذا البيت أجرت السنة ورجع بعتها منك وبيصبر أسلمها لك الحين عاقو تعذر التسليم المدة معلومة ولا لا يعني بعد السنة بيصبر صح هذا الحين ها أنت إذا داري أني مأجر له خلاص ما لك الخيار وإنك ما داري أني مأجر له ورجع بعد ما اشترين درينت أنها إيش مأجر لك الخيار حينك جاهل والمدة معلومة أما لو كانت المدة مجهولة ما ينفع الصبرة بالنا سواء درنت ولا ما درنت ما لا لا لك الخيار ما إذا المدة مجهولة بدك داري بدك ما داري لك الخيار إنك تقول لا بعت منك بيت ورجع جاه شلوا ناس ما رضي ما سلم ذلك ما بدك ترد لكن عاد الصبرة هي قال وشي منه خيار الصبرة من وين؟ من خيار الغرر كيف خيار الصبرة يا محمد علي؟ هذه هم الغرر كان هم الغرر ها؟ ما قدر البائع كم هي صح؟ لا ما بنسألكم لا لا لا ما بنسألك ما حضر بنسأل محمد علي قلت أنا ذا الحينة أنا بعت منك ذا الحب ما أنا داري كم هو أقدح فأنت لك خيار ورجع بعته منك بعشرة ألف شلة أنت بعشرة ألف لك الخيار لا ما ندار ما لا إذا نداري بها وانت لا لا قلت لك إذا نداري كم هي خلاص نداري إذا كم هي وانت ما نداري ببيع منك بعشرة ألف وش أنا داري قلت لك أنا داري كم ذا أنا عارف كم هي ذا وانت ما نداري كم هي قلت ببيع منك بعشرة ألف بشتريها ولا ما انشريت قلت لك خيار صح لكن عبه مسألة ما عاد انت قلت إذا المشتري مقدر إني يعني إذا إيش إذا علمت أنت إني عالم ما عليك أيوة زي المسألة بس لكن ما فيها تغرير لكن إحنا نشتري تغرير ماذا ما عبها تغرير أنت داري إني داري وين التغرير واضح ما تغريب يعني انت داري اني داري ما عاد استغرب ما غريتك انا داري وانت داري لكن الحين جو انا عارف وانت مقدر اني على الهامش بعد منك هذا اللي فيها تقريب يعني بقول خلاص انت قبلت الزاد وانا قبلت الزاد انت قول الله سابر هذا المجال ما بترجع لو بحسب سافر ما هي مشكلة انا على خيار للمشتري صح معطوف على المصرف يعني وللغرر كالمصراتي وصبرتي ايوه صبرتي معطوف على المصرف هذا مثال للغرر وايش الخيار لا خيانة هذا الخيار الثالث ما هذا الخيار الثالث بقين الرابع قال ويثبت الخيار للخيانة للمرابحة والتولية قال الحين إذا إيش هناك مرابحة وهناك تولية المرابحة وش إذا شريت مثلاً سلعة شريت الكتاب بألف وش تيجي تربحني فيه قلت شري بعت منك هذا الكتاب بألف ومئتين ربح وأنت رضيتهم هذا بيع بسلو مرابحة اشتري مني برأس المال وربح شريت ولا شو مرابحة هنا إذا جاء وأنا خنتك في ذا الكلام قلت بعت منك هذا الكتاب برأس المال وهو ألف وإيش وربح 200 وأنا شليته في 800 هذا خيانة في المرابعة وش البيع إذن ده صحيح ولا باطل البيع صحيح ولا باطل صحيح وباطل ما هي لكن ده الحين وش صحيح أنا بقول لك حاجة الخيار ما بيسمى خيار وما بيسمى شيء صحيح ما بيسمى شيء صحيح ما هو ثابت الخيار وما قدر عقد ثابت ماشي رخصة بس ثابت يعني قد العقد ثابت ما بلا لك الخيار لك أقول يعني صح العقد ما سبب وأنت بالخيار البيع صحيح بالله وش معنى لك الخيار معنى لك الخيار يعني اكتبر البيع ما بلا لك الخيار ما لو ما هو صحيح ما بنقول لك الخيار أو يعني سألك واحد هو صحيح ولا يا خبير بقى يسمون يقول لك هو بيع باطل ويقول لك الخيار هو بيع باطل ايه فهمت انت كذي هو ما بيع خيار الخيار يعني انك بدك تنفذ البيع ما بيع بدك لا بعد معك انك الفاسد بيصبر تفتحه اصلا من غير اي خيار نفس الكون الفاسد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غش لا لا لا لا لا وش يعني لا كلام يعني إنك إذا ما ردينا لا لا ثابت لا لا لا لا لا لا لا لا لا خيانة يعني إذا ما إذا قريتك يعني خدعتك ما تبدأ وإذا خيانة يعني اعتمدت على أمانتك لك مبلغ إيهام الغرض ليه مبلغ أوهمتك يعني أوهمتك ما أنا داري ولا ما يعني ما فيها إني إنك ركنت على كلامي لكن ما أنا بنقول لك إني شليته براس يعني بألف بعته منك براس المال وهو ألف وربح 200 وضحت المرابحة التولية نفس المرابحة ما بلا ما بنفس راس المال أنا شريت الكتاب ألف بعد تشتريه مني ببيعه منك براس المال وهو ألف وأنت شريت أنت شريت على أساس إنه نفس الأشي راس المال وأنا شليت ب 800 هذا فيها خيانة خلاص لكن نقصهم يعني شلته بسبعين رجع جيدة رجع فصل في المرابحة فصل فيها ليش تولي ها ها ها يعني وليتك يعني من هنا جونا وليتك شل اهلي ولا من هنا جونا شرعين اهلي ما كذبوا كلامها اقبائهم لكن احنا بيها اسمعوا احنا في الابل احنا اني قابعت منك مرابحة وخنتك ولا بعند منك تولية وخنتك بأن ذكرت لك رأس مال وما هو صدق قلت لك شريته بكذا وعليا بألف وجاء ما هو صدق هنا إذا بعت منك قلنا في لك الخيار إذا درهنت إذا ظهر لك إني إن رأس المال غير ما إيه غير ما ذكرت لك الخيار إنك ترد المال لا كان من إيه نخري وتشتري من إيه نخري وهم تهم لا في نفس الكلام ما بلا منه براس المال شلت لي الكتاب قلت شريته بعد بنشتري مني براس المال بعت منك براس المال وهو ألف وين شريت؟ ما شريت إلا ب800 قلت خنتك في ذلك لكن انك ترده ما اسم التولية اذا هو براس المال يعني كأنك من حين وليت تشتري له ما تربحت لا فيك ولا شيء ما بلا من حين شريته أنا قاعد أني نقصت كذا مني قليل، أنا قاعد كذا بخمسة، أو قاعد كذا مني قليل، قاعد قصت مني بيع، قلت ها بخمسة. لا، دي خيانة. ذاك أنك قصت. رجعت هي بحق كثيرة. أنا قصت ولا أنا قصوا لك حينك ولا مثل مثلا قديم إيش؟ زيدوا عليك إنك في حاجة هاجور السلعة مضطر لها وشريتها بغلا وقاعد تشيل في أبراز المال ده مسائل بتجي كلها. يعني الامور هذه الاعتباريه هذه قد هو رفعوا عليها السعر ولا قد يقول نقص ولا قد هو كذا ولا شله من اخوه ادفع له مبلغ جيد وقال هذا المال ببيع منك في مسائل كلها لا لكن باتجي كلها في مكانها المهم الحين لا احد الخيار واضح في الخيار قال وايش والجهل قدر الثمن حين اي جلاش دخلت في كذا بكذا حين قال ما هو قال لنا اذا قلت بعت منك هذا الحبحب على ان كل حبحبه ب 1000 ريال قال شريت قلنا سامي قال لا لكن ما هو داري كم بيطلع كم عدد الحبحب ما هو داري كم يعدم الله ما ايش 20 حبحبه يا 20000 من الخيار الحين الحين ما جاءوا داري بقدر الثمن على الخيار بس وايش او لتعيينه او المبيع او تعيينه او المبيع لحظه كذلك اذا نفس المبيع ايه ما درك كم هو بعد منك الحبه بالك ما داري كم الثمن يعني ربما ما تشتي ايه ما ايه ما هو بامكانك ولا ما تشتي ما كذا ها ليش؟ ها يمين ذا الكلام مانع الحين مسألة جهالة الثمن قال زميلكم نعم المفروض ما مسافر عقد إلا وفي مالين معلومين هنا المال هنا مجهول يعني المفروض ما يتمحل قالوا إذا هو باي يتعين يعني أصلا الثمن هو محدد بالواقع ما بلا مسألة جهل هو يعني فرق حين ما جو محدد هنا قدو في الواقع هناك محدد هنا يقول على ما الحب حبه بألف قد الثمن محدد ما عاد احنا مختلفين ولا شيء ما بلا مسألة ينكشف لي الفرق حين جو ما بشي ثمن من مرة أقول ناس خلوا الفصل لا شيء ترى لا صدق يعني الحين ما ولو هو مجهول بالنسبة لك لكن في الواقع قدو محدد وقد انت داري ان ثمن ان كل واحد مقابل هكذا لكن ما ادري انت بالمقدار كم هو هذا عندك باطل تمام ها اقول ايش وللخيانة لا وللجهالة قدر الثمن او المبيع ولا قدر المبيع باطل كيف كيلو ولا على ان كل كذا كذا خلاص هب لي مثلا هب لي بألف مثلا صافي ورجع عبلي بألف صافي ورجع له قرير قلت هام أنا مش قرير ولا أكثر تمام قرير ولا أكثر عفل ما أنا راد الحين جو كثير يعني لو هو قال أنكر واحد لها الخيار لا ما دريت كم المبيع في لها الخيار لأن ما دريت واضح انا اقولها بليب 1000 هذا المبيع مجهول او تعيينه جهاله تعيينه مقدار المبيع تمر قلت حبليب 1000 سكر حبلي سكر ما انا داري كم هو الحين وقت العمل يا حين اراه اقولها اللي جلال جهاله كونه مجهول ولو قدريته وانا جاهل كم هو او تعيينه ولا على جهالة التعيين قال اذا قال ايش شرى ثلاثة انا شريت احنا قد اتفقنا بما مضى اذا قلت اشتريت منك ايش معك ثياب اشتريت منك ثوبا على ان اعينه من هذه الثياب وانت بعت البيع بيثبر ما شاء رد ما شاء. هاي لا مدحنا على أن عينه في ايش ثلاثة أيام. أنا بيثبر صح؟ إذا قلت شريت منك ثوبا على أن عينه في ثلاثة أيام. بيثبر لو ما محدد. بيثبر هنا يا. لو ما يعني لو ما قد عيننا في وقت هذا لأن إحنا قد قلنا على أن عينه وجاء قدوم ليه في حكم المعلوم المحدد. واضح؟ اسمعوا. أربع أيام أفضل على أن أعينه في أربع أيام قال بعت هنا أنا معي خيار ولا وشو خيار إيش التعيين ها قلنا من الخيارات خيار التعيين أو تعيينه معطوف على إيش على قدري لجهلي قدري الثمني أو جهلي إيش قدري المبيعي أو جهلي تعيينه أو جهلي تعيينه على قدري ها؟ كلهم نفس المسألة كلهم خيار واحد هذا جهالة التعيين وش كان مثلا؟ حين جهالة التعيين ما هو داري وين هو؟ لحظة ما قد وصلنا في المسألة الحين أنا أقول شريت منك ثوب من هذا الثياب على أن أعينه واضح اللي أعينه ذي بدي ما فيها كلام واضح لكن إذا بدي أقول خلاص ما عليش تيجي إجبار هذا المسألة هذه إحنا فيها يا حبسي هذه إحنا فيها أنا أقول شريت منك ثوب من هذا الثياب على أن أعينه تيجي الحال هنا لي الخيار هنا بالتعيين بس لا صح ما بلا خيار تعيينه بس ما بلا عبه مسألة هذا كنا لكم مسألة وعبه مسألة الثانية قال إذا شريت منك معك مثلا كتابين شريت الكتابين كل واحد بألف على أن أرد واحدا منهما لحظة يا شباب شريت منك كتابين على إيه على كل واحد بألف قبل أجيب تميز الثمن إذا أقول شريت منك الكتابين كل واحد بألف على أن أرد أحدهما سواء ولا ما مساوى قلت كذا عند كل واحد بألف شريت منك الكتابين كل واحد بألف على أن أرد واحدا منهما أنا أشتري أرقص رحت أنا أشتري شلاش مثلا فني لحرين اشتريت بعد ساعتهم ولا رحت أنا أشتري ثلاث فنايل قلت بتحق الواحدة قلت شريت منك هذه الثلاثة فنايل على أن أرد ثنتين منها وهنا رويتها قال بعت واضح فهنا قال علي الخيار اني اعين اشيل واحدة منهم ورد انت واضح هذا هو تعيين ويصح اني اشيل الكل ويصح لا ما قلت على ان يعني اخذ ارد ثنتين بس الخيار اني ارد ثنتين اذا رد اذا شلت الكل انت قالوا في اذا ما اختار في الثلاث ايام على ان ارد واحد مثلا ثنتين من هذه المده دي اليوم مثلا ونجح اليوم ما قد رديت كيف لازم ناخذ؟ شكرا تمام تمام لا ما رديت كيف لازم ناخذ؟ وين هالقهوه ها سابر اني شريته سراج سابر راح نجي على اخر واحده لا لا ما يقبل اما وحدات الضروري يجي اذا تاخر يجي المفضل قال لي حتى المسجد قال الحين اذا شريت ثوبين كل واحد بكذا على ان الخيار يرد ما شاء يقول لها الخيار بس بس خيار التعيين يرجع يقول لنا اذا رجع المده في شيء لم يجعل لزمي ما الحين ضروري يحدد واحد المده وهذه على الصراخي وين الجهاز حين اقول شريت منك مثلا كتابين على ان ارد واحدا منهم ما انا داري وين هذه عين ذا ولا ذا لي خيار عين اذا ما عين ما المدة هذه حد الدواء ما هو سهل رشاد ها؟ ضروري متى معلومة أي خيار ما دبر العقل أو رجال تعيين ما هو رجال تعيين أو هنا على قدر هنا ما يعني على قدر يعني رجالة قدر أو رجالة التعيين ما هو معنى حين نقول معطوف على قدر تمام حينه لا تقدر قدر اطفح عليه ما تقول قدر تعيينه وقدر كذا وقدر لا تطفح على المضاف إليه قدر على قدر نفسه جهالة القدر أو جهالة التعيين أو هنا تقصير وانت عندك المسألة خبا قدر لي قدر الثمن ولا قدر المبيع ولا جهالة الايش التعيين لكن قدر كيف بتصير انك ما تتخيل انك يعني تعطف على قدر اما انا تعطف على قدر انك تقول قدر تعيين ما عندك قدر تعيين عطف انت على المضاف له ما على المضاف بس كيف تطلع على المضاف؟ رجال التعيين، ناس الرجال. إلا متى الوان بعيد؟ لا تمام. أهل الرجال. هذا كلام جميل، يعني ولا أخيار لتعليم، ليش تعييني؟ لكن وين بعد حطه؟ قال ورجال تعييني، ولي هذا كلام. أو. قال أو. دون عادة ورجال تعيين. لا رجال تعيين. ما بدأنا نتكلم هنا في أولاد. وللخيانة، ورجال قدر الثمن. أو للتعيين أو لا عادل عادل ما دار من بعيد وينهم ما من الكلام كذا عندك لكن السياق ما سبب نقول أو يعطفها على يعني يجعلها خيال حالة هيا تمام ما هو قد واضح المعنى أو لا إذا الخيار للتعيين إذا قال على أن يختار واحد شريت الكتاب على أن أرد واحد منهم وحدد ثمن كل واحد بس على انا ارد واحد من انت ثاني. ما ادري ايش قال انه يعني ياخذ هذا المده. ايه. لا ما به مده فوق الله. انا هو خالد. خلينا الحين لعنف على الفرق، الحين اذا ما قدر اذا يعني ايش؟ اشترط التعيين في خيار التعيين، واضح؟ وهذه على التراخي كل ذا الخيارات قال على التراخي يعني إذا تراخى إذا أبقى سهل يعني إيش التعيين ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا لا والخيانة في المرابعة ها أيوة. والخيانة في التولية خمسة إلا لا لا لا وجهل قدر الثمن لا لا وجهل قدر المبيع وجهل التعيين ما عارف صار فيها عجرين ما صرت وقت فيها عجرين يا أبي أبا يا أبي أبا يا أبي ما علينا كذا كتب ما أقدر بلا ثمن الحين عاد بيكمل اسمع قال وهذه على التراخي هذا الخيارات على التراخي قلنا اذا ايش دامه الحين احنا شيل منك صبره بعت منك هذا الصبره على ان ايش بعت منك هذا الحبحب على ان الحبحب ب 1000 قلنا لك الخيار صح فاذا جيت انت بعدها انت الله هي 20 وسكت انت ما جاوبت انت خلاص يعني يعني ثاني يوم ما علق حقاش هذا معنى على التراخي وش يعني على التراخي يعني واحد ما بدك وهذه على التراخي وش ما لك ترجع على عبد الله وش يعني هي على التراخي يعني ما بحق وقت ما يعني ما هو اذا قدر ينتبشيف خلاص مثلا اذا عرفت انت الجهه لك خلاص على التراخي اها اذا عندك صح باشياء تبطل التراخي انا ايوه باشياء يعني تمضي اذا رحت انت خزن به ما عاد تسال عليك الخيار خزن ذاك القهوه ولا بعضه ولا مثال ثاني يعني انك سهل اذا مثلا الحين رحت انت عد الحبحب اللهم 20 حبحب الله بدك تحتاج 20,000 ما جاتك الا قدر ان نمحوها 15 ما هو حاري لك هنا اذا ما جاوبت انت ذيك الساعه سهل ضيعنا ثاني يوم ولا ثالث يوم ما قد التاخير يعني انه يبطل الايش يبطل الخيار ما بالله في مسائل اذا رحت انت قلت طلعها ابحث ما عليك خيار ولا تمحقوا عندك على خيار ولا اي بس ولا لا على شو دور باقي على الملف هذا سهله ها لا ها هو ما بيقول لك ما قدر ما قدر واجب عليه قال له احنا يسرى لا ما ساعدني ولا بقدر ولا برجع ارد غد خلاص برجع ارد غد خلاص برجع ارد غد ماذا تضرب في الرضا ان اصلا هو بيضرر هو مش ما نشتري ما مضطر الحين يخلي كذا انا في حاجه الطلب وخليها كذا انا في حاجه وانا في حاجه حب حب وانا في ايش ما انا محتاج كل يوم المهم مفهوم العباره صح انا لا بطل الخيار يا دكتور هو ذاك خيار شر هو هذه على التراخي وتورث واضح يعني على التراخي يعني الحين على التراخي واضح يعني على التراخي رجع دول وذا الحين هو ايش وتورث يعني اذا مات واحد ها كلها تورث هذا غلط الحين قلنا لكم اذا نجحت المده قال اذا مات مثلا صاحب الخيار الخيار الاولاد ورثت تورث لكن قال غالبا ابشر يسير الذي قلنا لكم خيار التعيين فنايل اذا شل مثلا ثلاث اشتريت منك ثلاث فنايل على ما يرد ثنتين منها وهو ضاوي صدمه مات فهنا اولاده بعد يردوا ثنتين فنايل ما هو سابي يردوا عرف الا في خيار التعيين المفروض في كل الخيارات دي انه بيصبر الاولاد على الخيار ينتقل الى ايش الورثه عدوا ولا ما عدوا اقول له تورث غالبا استراد انت يا مثلا تعين يجي طاروا اولاد على عدين بالله ما تورث يعني كلها على التراخي كلها تورث كلها على التراخي وتورث الا هذه ما هي لا تورث التعيين اذا تناول العقد غالبا على تورث قبل قال اذا تناول ان حق التعيين يشترط منها بس هو ويكلف التعيين بعد المده ابصر للحين اذا جيت انا اشتريت منك ترد الحين اشتريت منك ايش 10 ثياب يعني اشتريت منك 10 ثياب على ان ارد 9 منك لا قلت شريت عديت ولا ما عديت يعني مثلا اذا قلت شريت منك 10 ثياب هذه العشرة ثياب على ان ارد 8 منها وش تجربهم في البيت تشتروا هذه بساعده ما دي ما ساعده لكن قلت انا قال لين بشتريك على قلت خلاص شريت منك هذا 10 على ان ارد 8 منها واضح هنا ارجع ضويتهم على ان ارد 8 منها في خلال يومين في خلال يومين احنا قلنا سافر الحين حدد المدة. اه. لكن ما جاء اليومين ما سواه. ايش قال؟ ها قال اذا عين المدة فينا ايش؟ فقال يعينه. يجبر ايش الحاكم انه يعينه. لا لا غلط. شو وانا غلط. هنا يعين يلزمها ايش؟ الحاكم انه يعينه. اه يعين قول يلا والله احبسه. اذا ما هذا بسبب انها اشترى ثوبين، لكن اذا اشترى واحدا من هذه الاثواب لا لا لا صح صح ما هي مثلا ما نسيك المثال الثالث يعني انها اصلا التعيين هو نوعين يعني قد اقول شريت منك هذه العشره الثياب على ان ارد اثنين منهم هذه مثلا او لا احنا قلنا المفروض اذا قد مضى الوقت اللي قلت له لكن عبد المساله الثانيه اذا قلت شريت منك اثنين من هذه الثياب فقط اثنين منها على أن عينه ما قلت شريت العشرة وهي خيار تعين صح شريت اثنين على أن عينه على أن لي تعينه فالمسألة تختلف إذا قلت شريت منك الثياب كلها على أن عين اثنين من على أن عين من اثنين ولا على أن أرد ثمانية فهنا قالوا نجحت المدة خلاص خلاص ما عاد أرد ثبت البيع كله لكن في اثنين مسألة ثانية إذا قلت شريت منك اثنين بس يعني فقط هنا مشكلة حين يجي مثلا في خلال يومين على أن أعين منها اثنين في خلال يومين ولا اشتريت اثنين من هذه العشرة الثياب على أن التعيين في خلال يومين هنا بأمنعك إذا انتهى اليومين كيف بنسوي؟ ما قبل الموني بالثياب كلها ما قبل اشتريت اثنين إذا قالوا ها عين ويلزمني من حين المدة إذا انتهت المدة يلزمني عين هذا هي مسألة لا اختلاط عين إذا قلت شريت الثياب على أن أرد ثمانية منها أنا قد شريت الجمعة فإذا قد بارس ملزم الحاكم فيها كلها لكن إذا قلت شريت منك اثنين من هذا الثياب على اللي التعيين يجبر على التعيين ما عاد جهدك يعني ما لك حق إنك تتصرف الثياب اللي حق قد أخر البايع ولا قد المضمون ما بلا شريت اثنين بس ها يلزمه يعين ها معنى هذا ويكلف التعيين بعد المدة بس ولغ ابن صبي آه الحين هذا الصبي بس بربع الصبي يا خبره الصبي المعدون ها لا الصبي المميز اه الصبي المميز هذا بيسبب ولو ما هو معدون لا هو وكيل لا هو وكيل لا هو وكيل لا ما هو معدون ما هو وكيل لا هذا بيجي معدون ها يعني هنا اقول له واحد صغير يقول بيع لي ذي هو وكيل ولا ما بيبيع له اذا هو بيبيع لي بيبيع لغيره هو ذا بيسمى وكيل ما بيبيع نفسه يسمى ما هو وكيل ها قال اذا ما هو وكيل فبروري جو معدن وانه وكيل قالوا له ما هو معدن صح المهم انه الصبي ما التمييز ضروري هذا الحين الصبي ها قال الصبي إذا جيتنا الصبي مأذون واشترى حاجة غاوينا المفروض أن البيع صحيح حين قدو مميز ومأذون ولا هنا قالوا لها الخيار يعني إما الخيار لوليه وليه أن الخيار إذا بده يرد السلعة اشترها بثمن غالي ولا باعها بثمن رخيص فلا الخيار يشتري عليه السلعة هذا الخيار إما للولي ولا للصبي إذا أكبر إذا أبلغ أشوف أستعد خلاص برجع يقول ماذا قدها هذا الحين ولي غبني صبي المتصرف أو بس إذا غبنا الصبي هنا وين هو ودي قال يبيع بغض الفاحش يعني السعر السعر ده هو غض الفاحش لا يلزم على كلامه يا قال له بغض الفاحش بلا في منفعة له إذا قال له بغض الفاحش إن كان فيه منفعة ثانية لما فيه منفعة مال الولي أصلا لا الولي ما دخلها من بيبيع له خلاص الولي قال للصديق مثلا بيعهم 500 وبس شعره هذا بدون قبل فاحش ايه اذا جاء فيها مصلحه للصديق صح لو غبت مصلحه وما فيها مصلحه مال الولي اصلا ليش؟ بيجوا هيلا بواش هذا عندك الوكيل غير احنا هنا في الصديق الوكيل احنا الصديق يجوا عنه اللي يجوزيك والقول احنا في الصديق يجوا عنه الصبي إذا هو بيبيع عنه في الخيار بيعجبك الخيار إذا غبن غبن فاحش واضح؟ مبلغ إذا هو عنه؟ هو ما إذا هو وكيل بيدخل فيه أو متصرف عن الغير قال فاحشا أو متصرف عن الغير ولا يتصرف عن الغير ويغبن غبن فاحش يعني ذا الحين أنا أقول أنا الفائز روح اشتري لي إيش؟ بيع لي هذا الكتاب قال ثمن راح باعه بكم؟ بخمسين ريال ما هو جار هناك قول له يبيع الخمسة عليها بيع بس يا راح يبيع بخمسة هنا بتوكلت يبيع هنا عدلي حق اني ارفض البيع خلاص عوض الف راح يبيع ب 900 940 لي حق اني ارفض والله المهم لي حق اذا اكثر من 50 ربع ولا نص اكثر من نص عشان 940 هذا قبل فاحش 950 ما عدا قبل فاحش قالوا ايش؟ قالوا 50% اكثر اكثر من 50% اكثر من نص اكثر من نص ال 10 لا مو 50 5% قيمه 5% او 5% اكثر عايز اكثر من الفرق ما بيجيبنا فينا الصلع لا لا لا ها أقول أكثر أهم شيء لا جون الصلع شير ولا إيش سهل هيا اسمع ها قال إيش أو متصرف على الغير فاحشا إذا غبن فلا إيش هنا بيصبر خيار إذا له أمره خيار الغبن أمره لما تقول لبيع بذي إيش كيف سهل له صبي الوكيل له صبي ما هو لي حقه بدنا نتحمل يعني من دخل من دخل الحين له الخيار لانه ما هو داري لان في قبل ما ذاك قال له ترى بتشبع ما عادها ما يعني ما الا بده قبل في الواقع لا ما عمل اشتري ذا ومش ذا اصلا مثلا الحين اقول له يبيع ويرجع يروح يبيع ب 20 هذا ما يستجيب ما اقول له يبيع ب 20 صح انا استاهل وابي غابر قال ايش وابي كوني ايش وابي غابر صبيا او متصرفا عن الغير فاحشا قال دي زيد على نص العشر يعني نص العشر ما هي فاحش هذا ما هي ضبط يعني ما هي ضبط ما هم عضبط يبصروا كم قيمته ابو اثنين عدول ما لهم بصار وبس شوف اهدي ليش باقي فاحش؟ بادخل في سياق يا سيدي الا للجوع وبكونه موقوفا سياق بادخل الا للجوع له حقه ما ما ينزل كذا عندك ما ينزل معه يا ومن مضطر انه لو غزنا زايد صح للحين يا محمد انا بعت منك هذا الكتاب انا شريته ب 1000 أنا بعته منك بمية ذا الكتاب لي شريته بألف بعته منك بمية وين شريت أنا لي الخيار ما لي الخيار عنده خبن فاعل قبل قال ده قال واحد بيموت من الجوع عدم فاحش ها فاحش من باقي غبن صبينا مصرفين فاحش أي حال أصلي ذا غبن غبن ولا قال المختار يو قبنا فاحشا يو محروم اطلقا اما انت تقول هنا ويكون موقوف وبكونه موقوفا قالوا اذا العقد موقوف قال ايش مثل الفضولي الفضولي ونحن منسوب الى الفضول هذا الحين اذا باع واحد مثلا باع واحد ديال الكتاب ديالي باع وانا ما قد اجزت انا اذا اجزت نفذ البيع صح يعني قبل اجيز عاد موقوف انا اذا بده يكسل البائع ولا المشتري كتاب عقب الخيار عقب الخيار لاني عاد موقوف ما قد نفذ يعني لحظة وين الخبوذية أنت مليان يعني ما واحد ولا حرا بدو قد بخيار طاب يا ولد على ما تعلم ما بده حق وما حق وشو الحق يعني اللي يستاهل اولا انا الحين قال لا يتعلق الحق بفضولي ايش ذا ابا والله بيتعلق حق بعت عن فلان ما له حق يطالب لي ولا لا بيتعلق الحق بفضولي يا سارق وقاصر لا ليش ماكم لا ما وصل ما قوى كان يراي بعد كتابك ذا يعني ولا تدين على ولا ما على ما هو ضروري لو ما هو على ما تدينا ولو قاصدا عن نفسي وقبول هنا وقفك عن نفسي لكن ذا الحين قلت بتخرجون ذا الحين ذا موقف قلنا عبا خيار قبل ينفذها العقل سابر ما بلنا متوقف على الإجازة إذا حد منهم إيش كل واحد له الخيار قبل أن نفوذ وبيكونه موقوفا وهما دولي الأخيرين وهما الإيش هذه الغبن صبي وكونه فاحش لا الغبن صبي فاحش والموقوف هذا على تراخي وهما على تراخي يعني من الأول لا لا لكن ولا يورثان هذا الفرق فرق بينه وبين اللي قبل سبر البعض بس لا يموت الحين ما بده ما حد 1200 مثلا صبي جاء معه ايش ارم صبي مميز وباع عرضه ببيع باع عرضه ورجع جلس لما كبر وعقل الحين قال ما انا هعاوني جار بعد تقول راح يتراجع احنا تراخي ها اقول ولا يورثاني وللرؤية والشرطي والعيبي عب خيار للرؤية الحين كم قدم قدم 10 يقولون 3 الرؤية وش معنى للرؤية شراده منك حين أراه لي الخيار قبل أراه بأصبر ولو ما قدرت برجع يقوله برجع يقوله كيف بصحة إذا ما قدرت إيش لي الخيار لحظة كيف يقول أنت هو الفاصل اللي أبي يصبر البيع كيف يصبر تبيع شيء غايب كذا يا حين أقول إنه بيصبر البيع يعني اللي لي خيار حين أقول اللي لي خيار يعني إنه بيصبر البيع صح البيع حتى ما قلت لي الخيار يعني صبر البيع من غير أشرب لكن الشارع قال لك الخيار رجع يجي يقول لك أفضل ما علي وش ما فيه مشتري غايب وش المانع وين قد منعناه هل باجود ان يشتري شيء غايب في كل شيء صح بيع شراء الغايب يعني بيع معي دباب بس بيبيع مني ذا الحين خبروا نجوا حاضر ولا وجناه مثلي ولا وجناه معي دباب له بس بيبيع مني ذا الحين والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يعني قبل الله والشرط يعني الله الله لي الخيار ثلاثة أيام ولا عشرة عشرة أيام بناء لي الخيار في العشرة وعد بقى العيب إذا شريت منك حاجة ورجع جاي معي بس لي الخيار كلك ده البعض صحيح في كل المسائل ده ثلاث ساعات العيب يعني إذا فيها حاجة تنقص القيمة خلاص وما قد ذكرها لي ولا قدرت إلا هذا الحين الشرط ما بيستعملها الشرط ما بلا شرط هذا الله